أسفاري يا يما ولكن عمر ما سافر قلبي أماكن أسوق العمر إحساسي وكلي يا نبض الأرض يا ضي المساكن يا ضي المساكن يذوب الحب من نظرة عيونك وغرد شوق من راحة غصونك يذوب الحب من نظرة عيونك وغرد شوق من راحة غصونك يا كبر قلبي يا طهر مشاعر يا دمع الطيب في رقة شجونك يا دمع الطيب في رقة شجونك سير أسفاري يا يما ولكن عمر ما سافر قلبي أماكن أسوق العمر إحساسي أردد هانة هموم وكلافة إذا نبع الصبر طول جفافة أردد هانة هموم وكلافة لجل أمي ولا شيء سواها أقص بحور وميال ومسافة أقص